السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله في افتتاح الأسبوع الثاني من دورة الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والتي يتحدث عز وجل في شرح مسائل العقيدة. وكذلك سيكون بإذن الله عز وجل معنا الشيخ عثمان الخميس، والذي سيكون له في أبواب الباقية من كتاب منهج السالكين. وفي الحقيقة يعني إن شاء الله عز وجل سيكون الأسبوع حافلا بالدروس والمحاضرات. سألنا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، علما بأن الشيخ محمد محمود سيستكمل ما تبقى من كتاب الإيمان المختصر الإمام مسلم للمنذري رحمة الله تعالى عليه. أثر العقيدة وأهمية العقيدة في زيادة الإيمان ونقصانه ستكون إن شاء الله محورا وكلمة لافتتاح هذه الدورة، يتفضل بها الشيخ دكتور محمد الخميس، فليتفضل مشكورا مأجورا. ثم بعد ذلك يعقبه إن شاء الله اتصال لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان حفظه الله تعالى، مكالمة من المملكة العربية السعودية، ثم كلمة إن شاء الله للشيخ عثمان الخميس بعد ذلك. فليتفضل الشيخ الدكتور محمد الخميس ويفتتح هذه الدورة بهذه الكلمة المباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنها ليلة مباركة في مسجد من مساجد الله أن نلتقي بإخوة كرام من طلاب العلم في الكويت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. وبعد، لا يخفى عليكم